يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا صاحب الدار يا صاحب الدار يا ابو غسان احلى الليل زوارك يا صاحب الدار يا ابو غسان احنا الليله زوارك الله يديمك لنا يا غسان وعمر ديارك الدار دارك حبيبي الدار دارك حبيبي ابو غسان واحنا الليله عندك ضيوف ومن عتبه الدار ومن عتبه الدار يا غسان عم بتشعشع انوارك ومن عتبه الدار يا عريس عم بتشعشع انوارك يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا يا يا ليل حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة وبقدم أحلى فرحة ومعاها ميت نساء حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة وبقدم أحلى فرحة ومعاها ميت نساء يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي الغالي علينا غالي الغالي الغالي الغالي الغالي علينا غالي ولا عمره حيتنسى حلوين من يومنا والله والله دوبنا كويسة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا ليل يا ليل ابعت سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا ليل يا ليل ابعت سلامي للناس الطيبة فكرهم وبأيام الصبا اذكر افراحي حلوة يجعل ايامنا حلوة، اذكر افراحي غنوة يجعل ايامنا حلوة، وتعيش الفرحة دايما في لكنا الطيبة. يا ليل يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، الغالي الغالي الغالي الغالي الغالي علينا غالي، ولا عمره حيتنسى حلوين من يومنا، والله والله يومنا كويسة. شملنا والشوق يجمع ما بيننا ويجدد حبنا، الكلمة الحلوة دايما بتجمع شملنا والشوق يجمع ما بيننا ويجدد حبنا، الكلمة الحلوة دايما بتجمع شملنا والشوق يجمع ما بيننا ويجدد حبنا، اذكر افراحي غنوة يجعل ايامنا حلوة، اذكر افراحي غنوة يجعل ايامنا حلوة، وتعيش الفرحة دايما في لبنا الطيبة. يا ليل يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، الغالي علينا غالي الغالي الغالي، عرسنا غالي الغالي الغالي علينا غالي، والعمر حيتنسى قالولي بتهوى السمر، قلتلن بلا والشقر ما بيجي منهم غير البلا، قالولي بتهوى السمر قلتلن بلا والشجر ما بيجي منهم غير البلا، وان كان هوى الحلوين ان كان هوى الحلوين بينحسب بلا، بعتولي الف بلوي على الحساب. اوف اوف اوف يابا، وعلقة اهو اهي يا محلى هواكي، بالروح حبك والعين عم تطلب رضاكي، وعلقة اهو اهي يا محلى هواكي، بالروح حبك والعين العين عم تطلب رضاك. حبيبي بلا قلب كتار دير بالك من شي مهوار، يا حبيبي بلا قلب كتار دير بالك من شي مهوار. لا تخلي الهوى الغدار، لا تخلي الهوى الغدار يقطف زهرة ربيعك، واللي بيشتري يرجع ببيعك ببيعك. انت فرحي وجنوني، انت فرحي وجنوني كل الذهب مبيعاك انت روحي الحنوني وانت قلبي وعيوني انت روحي الحنوني وانت قلبي وعيوني انت فرحي وجنوني انت فرحي وجنوني كل الذهب مبيعاك واللي بيشتري يرجع ببيعك ببيعك لا تلعب بالنار تحرق صبيعك واللي بيشتريك يرجع ببيعك ببيعك بحور الشوق يا مراك بيا امواج الشوق غدرت بيا بحور الشوق يا مراك بيا امواج الشوق غدرت بيا انا كنت بلوم ليلة ويوم أنا كنت بلوم وفي ليلة ويوم قوم الليل يلام عليا عاشق محتار خدني التيار معرف على فين حير السيني والموج غدار والهوى جبار على فين يا هوى حتوديني عاشق محتار خدني التيار معرف على فين حير السيني والموج غدار والهوى جبار على فين يا هوى حتوديني معرفش اعوم عاشق مظلوم معرفش اعوم عاشق مظلوم انا كنت بلوم وفي ليلة ويوم انا كنت بلوم وفي ليلة ويوم قوم الليل يلام عليا احنا تعبنا بحورة تاهت مراكبنا من غير مكاتيف والقلب ضعيف هواك بيودينا ويجيبنا تعبنا يا شوق احنا تعبنا بحورة تاهت مراكبنا من غير مكاتيف والقلب ضعيف هواك بيودينا ويجيبنا معرفش اعوم عاشق مظلوم معرفش اعوم عاشق مظلوم انا كنت بلوم وفي ليلة ويوم انا كنت بلوم وفي ليلة ويوم قوم الليل يلام عليا بحور الشوق يا مراك بيا امواج الشوق غدرت بيا بحور الشوق يا مراك بيا امواج الشوق غدرت بيا انا كنت بلوم كنت بلوم وفي ليلة ويوم قوم الليل يلام عليا قوم الليل يلام عليا قوم الليل يلام عليا مرة لما وعدك قلت إيك توعد وتخلف، كل مرة لما وعدك قلت إيك توعد وتخلف، كل مرة لما وعدك قلت إيك توعد وتخلف، وما قبلك وجعت بك وما قبلك وجعت بك قلت إيك تسبق وتحلف، اللي بان كان غصب عني كل مرة. مش عاوز تجيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني، تملي بتوعدني لما مش عاوز تجيني انت يعني بتعاندني ولا بتزود حنيني، بكره يا ما تشوف قاسية لو هوا هاني يوم عليا، بكرة يا ما تشوف قاسية لو هوا هاني يوم عليا، وما قبلك وجعت بك وما قبلك وجعت بك قلت إيك تسبق وتحلف، اللي بان كان غصب المحبة يلوموني، اللي خليت الأحبة عالمحبة يلوموني، اللي خليت الأحبة عالمحبة يلوموني، اللي خليت الأحبة عالمحبة يلوموني، خلي صدق في محبة ده انت روحي ونور عيوني، خلي صدق في محبة ده انت روحي ونور عيوني، بكرة ياما تشوف قاسية لو هوا هاني يوم عليا، بكره يا ما تشوف قاسية لو هوا هاني يوم عليا، وما قبلك وجعت بك وما قبلك وجعت بك قلت إيك تسبق وتحلف، اللي بان كان غصب thank you. سيبني افكر فيك لوحدي كل ساعة وكل يوم. لو علي الود ود انشغالي فيك يدوم. سيبني سيبني افكر فيك لوحدي كل ساعة وكل يوم. لو علي الود ود انشغالي فيك يدوم. سيبني سيبني افكر فيك لوحدي كل ساعة وكل يوم. لو علي الود ود انشغالي فيك يدوم. بكرة يا ما تشوف ازاي لو هواك هان يوم علي. بكرة يا ما تشوف ازاي لو هواك هان يوم علي. وما قبلك وجع عدبك وما قبلك وجع عدبك التقيك تسبق وتحلف اللي بان كان غصب عني. كل مرة لما وعدك التقيك توعد وتخلف. كل مرة لما وعدك التقيك توعد وتخلف. وما قبلك وجع عدبك وما قبلك وجع عدبك التقيك تسبق وتحلف اللي بان كان غصب عني. كل مرة يا خسارة الود لما تنكروا الخلان. بعد الصفا والوفا يبقى عذاب وهوان. يا خسارة الود لما تنكروا الخلان. بعد الصفا والوفا يبقى عذاب وهوان. وعجبي على جدع قدم للوفا برهان. واللي اشتراهم باعوا واللي اشتراهم باعوا واللي اشتراهم باعوا بأرخص الأثمان. ضحك الجدع وقال ضحك الجدع وقال عجبي عليك يا زمن عجبي عليك يا زمن. وجزات الوفا وجزات الوفا وجزات الوفا. والمخلصين تنهان ده اللي أغلى من الحب ده اللي أغلى من الحب ده اللي أغلى من الحب. هي هي هي كرامة الإنسان. يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا يا يا يا ليل. يا ويل ما يخاف ربه يتبغدد علي بحبه. يا ويل ما يخاف ربه يتبغدد علي بحبه يا ويلو الميخاف يا ويلو الميخاف يا ويلو الميخاف ربه يا ويلو الميخاف ربه سهران الليل على وعدك وانا بستنى نسيم الليل يجمعني فيك واتهنى سهران الليل على وعدك وانا بستنى نسيم الليل يجمعني فيك واتهنى يا نور العين ارحم كرمال الله يا نور العين بالله ارحم كرمال الله يا ويلاه يا ويلاه يا ويلو الميخاف ربه يا ويلو الميخاف ربه قصدك يا زين ترجمني بجناب النار وغدير العين ما يطفي ليل ولا نهار قصدك يا زين ترجمني بجناب النار وغدير العين ما يطفي ليل ولا نهار وتحرق يا زين دارك وتزيد بالشوق نارك وتحرق يا زين دارك وتزيد بالشوق نارك يا ويلا يا ويلا يا ويلو الميخاف محروم النوم على بعدك وانت في هناك ترضي العزال وتمرمر قلبي نهواك محروم النوم على بعدك وانت في هناك ترضي العزال وتمرمر قلبي نهواك وانت مشغول عني يا سلب للروح من وانت مشغول عني يا سلب للروح مني يا مدري لا ما خدك يا ابو مدري القمر فوق والله مريدة بلاني بلوى وفوق النخل فوق يا ابو فوق النخل فوق ومدري لا ما خدك يا ابو مدري القمر فوق والله مريدة بلاني بلوى مجرى المي بسلم عليهم عليهم صعبنا الفرقة علي اشتقنا إليهم إليهم الله يا مجرى المي يا بسلم عليهم عليهم صعبنا الفرقة علي اشتقنا إليهم إليهم والله ماري فوق النخل فوق يا ما فوق النخل فوق مدري لا ما خدتك يا با مدري القمر فوق والله مريدة بلاني بلوى البلبل نادى غصن الفل هاي شيئا نعمان البلبل نادى غصن الفل هاي شقيق النعمان قصدي الاقي محبوبي مين الياسمين والريحان يا عيني مين الياسمين والريحان حالي حالي حال مالي مالي مال مالي مالي مال حالي حالي حال وحالي حالي حال مالي مالي مال مالي مالي مال حالي حالي حال قلبي ملوع يا وعدي بدي طبيبي شوفت حبيبي تشفيني يا عيني شوفت حبيبي تشفيني وحالي حالي حال مالي مالي مال مالي مالي مال وحالي حالي حال حالي حالي حال مالي مالي مال مالي مالي مال حالي حالي حال كنا ست على النبع أجابوا العبد صرنا سبع كنا ست على النبع أجا المحبوب صرنا سبع طلب البوسم عطيته قلتله حلال يوم الجمعة قلتله حرام يوم الجمعة حالي حالي حال مالي مالي مال مالي مالي مال وحالي حالي حال حالي حالي حال مالي مالي مال مالي مالي مال وحالي حالي حال اجا الشحات على باب الدار جات له الحلو يا الله، اجا شحات على باب الدار، قالت له الحلو يا الله، الا انا ماني شحات، اعطيني بوس دخيل الله يا عين، اعطيني بوس دخيل الله، حالي حالي حال مالي مالي مال مالي مالي مال، وحالي حالي حال.